وأما المقدمة الثانية فهي تجعل القصيدة الثالثة مترددة بين طرفين في زمن مقداره 16 شهرا، ممكن أن تكون في الشهر الأول أو الذي يليه إلى الشهر 16، 9 أشهر في سنة 329 و7 أشهر في سنة 330، كل ذلك جائز. وأما المقدمة الثالثة فتجعل ظاهر الأمر أن القصيدتين الأولى والثانية والقصيدتين الرابعة والخامسة قالها المتنبي متوالية قبل القصيدة الثالثة، أي هي تابعة لقصيدة مترددة بين طرفين في زمن مقداره 9 أشهر في سنة 329 و7 أشهر في سنة 330. ومعنى ذلك أننا إذا فرضنا أن القصيدة الثالثة قيلت في رجب سنة 330، فالقصائد الأربع الأخرى التي توالت قبلها ممكن أن تقع جميعا في الأشهر 6 الأولى من سنة 330، فقد خرجت سنة 329 خروجا كاملا سهلا من تاريخ هذه القصائد، أليس كذلك؟ فكيف يمكن إذن أن تكون النتيجة الحاسمة؟ فشعر المتنبي ينبغي أن يؤرخ بسنة 329، ينبغي، يا للعجب، هذا هو السهل الممتنع. وهذا السهل الممتنع هو الذي يجعله سهلا عليك أن تقبل مني ما وصفت به هذا الكلام، وأنه حقيقة واقعة لا خيال فيها. لا، بل إذا فرضنا فرضا آخر، وهو أن القصيدة الثالثة قيلت في أول ربيع الآخر سنة 329، كان ممكنا أن تتزحزح معها القصائد الأربع الأخرى راجعة للقهقرة حتى تدخل جميعا في سنة 328 دخولا صريحا، ربما انتهى إلى أوائل هذه السنة. فكيف يمكن إذن أن تكون النتيجة الحاسمة؟ فشعر المتنبي ينبغي أن يؤرخ بسنة 329، يا للعجب. جائز جدا أن يكون الأستاذ لم يتعلم الحساب قط، ولكن ليت شعري هل يجوز أن يكون ضعيف الذاكرة أيضا ضعفا يجعله ينسى ما قاله في كتابه الذي هو أجمع وأدق ما كتب عن الشاعر، والذي هو جدير بعناية كل معني بسيرة أبي الطيب وشعره، وحقيق بثقة كل قارئ؟ فإنه قال هناك على وجه القطع: قصائد بدر التي نظمت في أواخر سنة 328 وأوائل سنة 329 بهذا التحديد الحاسم والمبهم أيضا، وأيضا بغير دليل. وإذا صح أنه قد نسي ما قاله في كتابه سنة 1936، فكيف تذكر في سنة 1944 أن ينقله بنصه في مقدمة الديوان الذي فيه تحديد التاريخ بسنة 329 على وجه القطع بقوله ينبغي؟ يا للعجب، إنه كما قلت آنفا كلام، والله تعالى لم يخلق لنا الألسنة إلا للكلام، فإذا فعلنا فذلك إقرار منا له سبحانه بعظيم نعمته، والحمد لله رب العالمين. وفي هذا الكلام آفات أخرى كثيرة أنا أعلم من أين أتت، ولكني أتركها جانبا وأحمل إثمها الرجل الذي أخذ الأستاذ عنه وإن لم يصرح بذكره. قلت آنفا في المقدمة الأولى التي قال فيها: قصائد المتنبي في بدر قد نظمت بين سنة 328 ورجب سنة 330، قلت إني أرجح أنه لم يذكرها إلا تمهيدا وحصرا لما يأتي بعدها، إفراطا في حسن الظن، وتبرئة لكلامه من التناقض الفاحش. وهذا التاريخ المحدد في المقدمة الأولى إنما هو تاريخ ابن رائق منذ ولايته على الشام سنة 328 إلى أن قتل في رجب سنة 330، وليس تاريخا لبدر بن عمار حتى يصح أن تكون مقدمة حاصرة لما يأتي بعدها من التواريخ. كل ما في الأمر أن بدر بن عمار الأسدي كان يلي حرب طبرية من قبل ابن رائق كما قال المتنبي نفسه، أي أن ولايته تبدأ سنة 328 حين ولاه ابن رائق، فإذا قتل ابن رائق في رجب سنة 330 أفمعنى ذلك أن يكون ابن عمار قتل هو الآخر أوتوماتيكيا في هذه السنة، أو معناه أن يكون صرف عن ولاية حرب طبرية أوتوماتيكيا أيضا ساعة قتل ابن رائق؟ من أين للأستاذ أن يكون العمل الجاري في الولايات أن يصرف كل العمال عن ولاياتهم إذا مات أو قتل الذي ولاهم؟ أليس ممكنا أن يكون ابن عمار بقي على حرب طبرية بعد قتل ابن رائق سنة أو سنتين أو ثلاثا أو أربعا أو فوق ذلك؟ ممكن بلا شك. وإذا كان هذا ممكنا فما قيمة هذا التاريخ سنة 328 إلى رجب سنة 330 في الحصر المؤدي إلى حصر تاريخ شعر المتنبي في بدر بين هذين التاريخين؟ الأمر كله فساد وخلط ودعوة ورغبة في مخالفتي لا أكثر ولا أقل، لأني قلت في كتابي إن المتنبي بقي في جوار بدر بن عمار من أواخر سنة 328 إلى أوائل سنة 333 على وجه التقريب لا على وجه التحقيق. انظر السفر الأول صفحة 140. هذا كل ما في الأمر والسلام. وكل ما في الأمر أيضا أن الأستاذ عزام ظل 8 سنوات من سنة 1936 إلى سنة 1944 ينتفض في قبضة كلماتي التي قلتها له ونحن في دار مجلة الرسالة، فحاول هذه المحاولة اليتيمة البائسة في الرد علي من وراء حجاب. أما عقول القراء وأما التحقيق التاريخي وأما أمانة العلم فأمور لا قيمة لها ما دام قد بلغ مني بظنه مبلغا حتى سقط في يدي وأطرقت أنظر إلى الأرض أقرع السن من ندم على ما قلت. هكذا كانت تجري الأمور ولا تزال تجري على المثل الجاري من دأن وفتله يأخذ مني ويرد علي، ويظنون أنه باب خفي من أبواب علم السطر، فسبحان ربنا الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إنما عرضت مثلا مما في الكتاب لا أكثر، أما سائر ما أخذه الأستاذ عزام اجتراء مجردا أو سطوا عريانا فلم أتعرض له هنا، وقارئ كتابي وكتابه قادر على أن يراه كما رأى بعضه ذلك الشاب العراقي الذي لم يدخل جامعة ولكنه ثقف نفسه بالقراءة وهو جالس في دكان صغير يبيع فيه الكتب، فكتب إلي رسالة يذكر فيها أكثر من 30 موضعا في كتابي، أخذها الأستاذ فوزعها بالعدل والقسطاس على أبواب كتابه، ورحم الله الشاب قاسم الرجب الكثبي، فقد كان مثالا لليقظة في شباب وشيوخ كثير قد نامت عقولهم واسترخت تحت التخدير الثقافي. عنوان الكتاب الثاني. أما الكتاب الثاني أما الكتاب الثاني وأمرنا جميعا إلى الله، فهو كتاب الدكتور طه حسين مع المتنبي الذي نشره بعد صدور كتابي بسنة واحدة أو أقل. قلت آنفا: انظر ما سلف، صفحة 46 و47، إني حين قرأت شهادة الدكتور طه على جيلنا المفرغ من ثقافة أمته في سنة 1935 توهمت بحسن الظن أنه سوف يبدأ عهدا جديدا في تفكيره، وأنه سيفارق السنة التي سنها هو والأساتذة الكبار، أعني سنة السطو وسنة التلخيص. ولما فرغت من قراءة آخر مقالاته في مايو سنة 1935 وجدت أيضا أنه يحاول محاولة أن يسلك طريق تذوق الشعر، انظر ما سلف صفحة 47، وهو الطريق الذي حاولت قديما وأنا طالب في الجامعة أن أقنعه به فيأبى ويعرض. وذلك الطريق هو كما قلت ضرورة قراءة الشعر الجاهلي والأموي والعباسي قراءة متذوقة مستوعبة ليستبين الفرق بين الشعر الجاهلي والإسلامي قبل الحديث عن صحة نسبة هذا الشعر إلى الجاهلية، والتماس الشبه لتقرير أنه باطل النسبة وأنه موضوع في الإسلام من خلال روايات في الكتب هي في ذاتها محتاجة إلى النظر والتفسير، انظر ما سلف صفحة 33. ثم قلت صفحة 47 واصفا تذوقه للشعر في مقالاته، ولكنه تذوق بلا منهج وبلا هدف وعلى غير أصل، وإذا أنا مخطئ في الأمرين جميعا خطأ فادحا. وجاء أسبوع الاحتفال بمرور 1000 سنة على وفاة أبي الطيب بدار الجمعية الجغرافية سنة 1936، وقبيل ذلك بأيام كان قارئ الدكتور طه المصاحبه قد لقيني في الطريق، فأخبرني أن صاحبه يرى أن المتنبي لطيط لغية، فاستكبرت ذلك واستنكرته مستعيذا بالله من سوء ما أسمع. كنت لم ألق الدكتور طه منذ فارقت الجامعة في سنة 1928 حتى كان أسبوع هذا الاحتفال، وفي أول يوم من الأسبوع بدأ الدكتور طه محاضرته واستفتحها قائلا: لقد شك بعض الناس في نسب المتنبي وأنا أوافقه على هذا الشك، فكدت أقوم من فوري لأرد عليه ولأعلمه أني حاضر غير غائب، فقد غاظني زهوه وخيلاؤه وعنجهيته وهو يرتل ألفاظه ترتيلا ليجمع أنظار الناس إلى مخرج كلماته كعادته في الزهو. وكان إلى جواري أحد الأساتذة المقربين إليه فأحس بما هممت به فأمسكني وقال: لا تعجل. فقلت له: إذن فأبلغ الدكتور طه أن موافقته أو مخالفته لا تساوي عندي قرشا ماسحا تتلافظه الأيدي في الأسواق، لأنه لفاظة لا تصلح للتداول. وانتهت المحاضرة. وعند انصرافي رآني الأستاذ عبد الحميد العبادي رحمه الله فأقبل وأخذ بيدي وخرجنا من القاعة، وإذا نحن فجأة عند الباب خلف الدكتور طه حين انصرافه، فعزم علي أستاذنا العبادي أن أسلم على الدكتور، فاستعلم غضبي وأبيت، ولكن لم أكد حتى سمعته يقول للدكتور: هذا محمود شاكر يا دكتور. فوقف والتفت التفاتة يسيرة ومددت يدي فسلمت، وغلبني الحياء والخجل مما لقيني به من فرط البشاشة والحفاوة، ثم أخبرني أنه قد قرأ كتابي كله وجاء بثناء لم أكن أتوقعه، وأطال وأفاض وغمرني ثناء حتى ساخت بي الأرض. انظر خبر ذلك في السفر الثاني 173. فمات لساني في فمي فلم أستطع أن أنبس بحرف حتى فرغ، وهو آخذ بيدي لا يرسلها، إلى أن ركبه وافترقنا، غير أن صاحبنا الذي كان إلى جواري لم يكذب خبرا، فأبلغ الدكتور طه رسالتي إليه، لأني لم أكد أبلغ باب دار الجمعية الجغرافية في اليوم التالي، حتى وجدت صاحبنا على الباب ينتظرني ويأخذني إلى الدكتور طه، فإذا هو جالس معه الدكتور منصور فهمي وأستاذنا الشيخ مصطفى عبد الرازق وآخرون، فاستقبلنا الدكتور مهللا ضاحكا أشد ضحك، وهو يقول: لا تبرح أن تكون صعيديا كما كنت قديما. واستمر الحديث بيني وبينه وبين الجماعة ساعة حتى دنا ميعاد محاضرة اليوم، فقمنا إليها. انظر طرفا من الحديث في السفر الثاني صفحة 47. تصرم الأسبوع كله، فلا أنا سعيت إلى لقائه مرة أخرى، ولا هو ذكرني فناداني، ولكني في الحقيقة قضيت بقية الأسبوع أقلب أمر الدكتور طه في نفسي ظهرا لبطن. لم أرتح إلى هذه الحفاوة المفرطة ولا إلى حديثه المسهب الذي يرشح ثناء وإطراء، ورابني ما رابني من أمره لأني أعرفه معرفة. فلما لقيت الشيخ مصطفى عبد الرازق في داره بعد أيام، وكان قد ذكرني في كلمته التي ألقاها في أسبوع المتنبي، بثثت الشيخ ما في نفسي من الارتياب في أمر الدكتور، وأني مقبل غدا على تجرع إحدى فعلاته. فاستنكر الشيخ حديثي استنكارا شديدا، وغضب مزورا عن كلامي، وقال لي: لا تكن سيء الظن بأستاذك، وأمسك عليك لسانك وأوهامك. ورحم الله الشيخ، فقد كانت صداقته للدكتور طه وحبه إياه يزيدان في سلامة طويته، ويقعدان بها على شفا حفرة هاوية لا يراها ويأبى أن يراها، وعين الرضا عن كل عيب قليلة. ولا أدري بعد ذلك ما كان، وهل أحس ساعة أن الدكتور طه قد خذله وخذل ثقته خذلانا كبيرا أو لا، فإن كل ما سمعه الشيخ مني من شكوك وريب سرعان ما تحقق على الوجه الذي فصلته له تفصيلا صريحا. وكان ما كان، ورجعت ريمة إلى عادتها القديمة كما يقال في المثل، بل هي لم تفارق عادتها قط، ولا تملك أن تفارقها ضربة لازب. ففي يناير سنة 27 و900 ألف، أي بعد أقل من عام منذ ظهر كتابي، كان ما توقعته كالذي حدثت به الشيخ حذوك القذة بالقذة كما يقال في هذا المثل وإخوته. نشرت لجنة التأليف والترجمة والنشر كتاب الدكتور طه مع المتنبي في جزئين كبيرين، وقد حدثتك قبل سنة صفحة 46 أن الدكتور طه في سنة 1935 وما قبلها وما بعدها كان في قمة مجده الذي حازه بالضجة التي ثارت حول كتابه في الشعر الجاهلي، وأنه كان يومئذ يروح ويغدو على ذراها، يملأه الزهو وتستخفه الخيلاء ويميد به العجب. اشتريت الكتاب وكان خسارة، ولكن أين المفر؟ فكل محب للقراءة مثلي يوقعه حبه مرارا وتكرارا في الخسارة بعد الخسارة ثم لا يتوب. هكذا كتب زماننا. لقد جلبت على نفسي شرا كبيرا، شرعت أقرأه وأجارك الله وعصمك من كل تلف، وقعت في مهلكة من غم مطبق تؤيس من كل نجاة. 6 صفحات في صدر الكتاب، من صفحة 3 إلى صفحة 8، وأنا تحت أقدام مزهوة وخطوات تتبختر، وتحت مواطئ عجب غليظ يدوسني جيئة وذهوبا منذ أول سطر. لا أريد أن أدرس المتنبي، لم أترك القاهرة إلى فرنسا للبحث والدرس. كتب لا أستجيب لها إلا حين أدع مصر وأعتزل المصريين. لا أريد إذن أن أدرس المتنبي. فررت بنفسي وأهلي من الدرس والتحصيل. أكره لنفسي أن أمضي في درس المتنبي. أكتفي بأيسر طبعة من ديوان المتنبي، لأني لا أريد درسا ولا بحثا. ليس المتنبي من أحب الشعراء إلي، هو بعيد كل البعد أن يبلغ من نفسي منزلة الحب والإيثار. أحب أن أعاند نفسي وآخذها من حين إلى حين ببعض ما تكره من الأمر. لم أجد بأسا أن أثقل على نفسي بالتحدث إلى المتنبي. إذن إنما هي قراءة المتنبي. لا أريد أن أدرس المتنبي. إذن إنما هي قراءة المتنبي في غير نظام ولا مواظبة. قراءة إن صورت شيئا فإنما تصور طغيان المرء على نفسه ولعبه بوقته وعبثه بعقله وعصيانه لهواه. قل ما تشاء في هذا الكلام الذي تقرأه، قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول، وقل إنه كلام يهذي به صاحبه هذيانا، قل إنه كلام يصدر عن رأي وأناه، وقل إنه كلام يصدر عن شذوذ وجموح، فأنت محق في هذا كله. ما أظنني أعرف أدبا مقيدا مسرفا في التحرج غالبا في الاحتياط كأدبنا العربي الذي ينشئه أصحابه وهم يفكرون في الناس أكثر مما يفكرون في أنفسهم، حتى أطمع الناس فيهم وأصبحوا عبيدا للجماعة وخدما للقراء. فلنتمرد على الجماعة ولنثر بالقراء ولننبذ الاحتياط، إلا هذا الذي يثير الشر ويؤذي الأخلاق. انتهى تلخيصه من صفحة 3 إلى صفحة 8. لا أريد أن أدرس المتنبي، ولا أريد بحثا ولا درسا. زهو بغيض وخيلاء نابية، وعجب لا يرحم بائسا رماه حب القراءة في تنور وقوده من زمهرير ثرثرة قارسة، في تنور وقوده من زمهرير ثرثرة قارسة، وشنشنة أعرفها من أخزم. فهو دائما يحب أن يغيظ القراء وأن يثير سخطهم وأن يعاند نفسه ويعاند الناس. سلسلة طويلة مكررة من الاستعلاء والاستخفاف. ومضيت أقرأ محتملا ما حملت، فرأيت الدكتور قد صدق وعيده حيث لا خير في الصدق، فما هو إلا الذي يثير الشر ويؤذي الأخلاق. كل ذلك فعل وجاوزه إلى أكبر مما قال وأفحش حتى فرغ من الكتاب. ولكني فوجئت بفصل في 8 صفحات صفحة 704 إلى 711 ختم به كتابه بعنوان بعد الفراغ لا يقل عن الفصل الأول إغراقا في الزهو والعشب والخيلاء، ولكنه جاءني أنا وحدي بأعجب العجب فعرفني بشأن من شؤون الدكتور لم أكن أعرفه أو أعهده، من ذلك أنه رجل نساء ينسى كل ما يهضب به لسانه نسيانا كاملا في أقل من نصف سنة، ثم يعود فيذكره فينقض على نفسه ما قاله آنفا نقدا مبرما. وبيان ذلك أنه كان مما قال لي يوم دار الجمعية الجغرافية على مشهد من الأساتذة وقوفا حوله حاشية، قلت في نقدي لكتاب الدكتور المنشور في السفر الثاني صفحة 183 ما نصه: إن الدكتور طه نفسه في أول لقاء لي معه في يوم من أيام أسبوع المتنبي بالجمعية الجغرافية وقف يثني على كتابي بما أستحي أن أردده في هذا المكان من كلامي، ثم أعترف بأن أحدا لم يسبقني إلى توقيت قصائد المتنبي هذه، وأنه قد رضي كل الرضا، إلى آخر كلامه الذي أذكره ولا أنساه. قلت: هذا في مايو سنة 37 وتسعمائة وألف، والذي أذكره هنا هو بعض ثنائه يومئذ، ولا بأس إن شاء الله، لأني أقص قصة ولا حياء في القصص فيما أظن. انتهت الحاشية. يا فلان، اعلم أني قرأت كتابك مرتين بل ثلاثا، ولا أظن إلا أني عائد إلى قراءته مرات، وأنا أشهدكم هكذا قال أني لم أقرأ منذ سنوات كتابا مثل هذا الكتاب، ولا أستثني لا في العربية ولا في غير العربية، لا عن الشعراء ولا عن غير الشعراء، وأشهد أني ما قرأته مرة ثم عدت إليه أقرأه إلا وجدت لذة أخرى فوق التي وجدتها في المرة السالفة، وأشهد أنك مثلت لي المتنبي تمثيلا، وأنك أحييته إحياء كأني أراه وأسمعه، وأشهد أنك درست المتنبي كما كان ينبغي أن يدرس، وأشهد أنك صورت المتنبي كما كان يعيش أو كما كان ينبغي أن يعيش، وأشهد. وثناء آخر طويلا: فقد وجد لسانه لذة أشهد، فراح يكررها على عادته. ومن نفسي أحب أنا أيضا أن أشهد شهادة واحدة على نفسي، أني لم أجد لإسهابه يومئذ في الثناء ولا لإغراقه في الإطراء بعض الذي وجدته لثناء الرافعي حين ذكر كتابي، ولا بعض الذي وجدته من الراحة والبهجة في صمت العقاد عن كتابي. انظر ما سلف صفحة 103 إلى 105: بل الذي وجدته جاثما في نفسي بعد فراقه هو ما أفضيت به إلى الشيخ مصطفى عبد الرازق، لأني كنت خبيرا بالرجل أعرفه معرفة، وخمر أبي الروقاء ليست تسكرني أنا على الأقل. ثم ما قال ثم نسيه: هكذا ينبغي أن أظن. وبعد أن فرغ من كتابه تذكر ما قاله، فأخذه فأكله فمضغه فأجاد مضغه ثم ابتلعه ثم عاد فاستخرجه فأنشأه خلقا آخر، فقال: الأمر الثاني أني أبعد الناس عن حسن الرأي فيما أمليت، ولا تظن أني أريد التواضع أو أن أعض من هذا الجهد الذي أنفقته، إنما أريد أن ألاحظ أن هذا الكتاب إن صور شيئا فهو خليق أن يصورني أنا في بعض لحظات الحياة أثناء الصيف الماضي أكثر مما يصور المتنبي، وهذه حقيقة كتابه هذا، ولكن من غير الوجه الذي أراده هو. ثم قال بعقب ذلك مباشرة: وإنه لمن الغرور أن يقرأ أحدنا شعر الشاعر أو نثر الناثر حتى إذا امتلأت نفسه بما قرأ أو بالعواطف والخواطر التي يثيرها فيها ما قرأ، فأملى هذا أو سجله في كتاب ظن أنه صور الشاعر كما كان أو درسه كما ينبغي أن يدرس، على حين أنه لم يصور إلا نفسه ولم يعرض على الناس إلا ما اضطرب فيها من الخواطر والآراء. وفهمت أنا تعريضه الخفي، وفهمت أيضا نظرية اللحظات التي أتى بها بعد ذلك حين استمر يتكلم حتى سكت، ووضعت الكتاب جانبا وعزمت أنا على أن أتكلم. وفي 13 من فبراير سنة 1937 كتبت المقالة الأولى من المقالات التي جعلت عنوانها بيني وبين طه. وحين بدأت أكتب كنت قد حددت طريقي تحديدا كاملا، وهو أن أواجه الدكتور طه بثلاث حقائق. الحقيقة الأولى أنه في أكثر أعماله يسطو على أعمال الناس سطوا عريانا أحيانا، أو سطوا متلفعا بالتذاكي والاستعلاء والعجب أحيانا أخرى. والحقيقة الثانية أنه لا بصر له بالشعر ولا يحسن تذوقه على الوجه الذي يتيح للكاتب أن يستخرج دفائنه وبواطنه دون أن يقع في التدليس والتلفيق. والحقيقة الثالثة أن من منطقه في كلامه كله مختل، وأنه يستره بالتكرار والترداد والثرثرة. ولم أجد بدا من هذه المواجهة، لأني يوم فارقت الجامعة سنة 1928 فارقتها ومعي ذل العجز يومئذ على مواجهته برأيي في تفاصيل سنة السطو التي سنها لتلاميذه من بعده، ومعي أيضا ما أجده في نفسي من البشاعة، بشاعة ادعاء المرء امتلاك ما يسطو عليه كأنه مما اهتدى إليه واستحق نسبته إلى نفسه بعد طول معاناة في البحث وشقاء في الدرس، وأن عجزي كان عن مواجهته بلساني غير متهيب ولا متأدب، كان يهدم نفسي هدما وينسف آدابي نسفا ويترك في ضميري غصة تأبى أن تزول، كان شيئا بشعا لا أطيقه. انظر ما سلف صفحة 24. كان ذلك كله مما أجد، لا لأنه كان أمرا يمسني، لا، بل لأنه كان يسن سنة متلفة مفسدة للحياة الأدبية والحياة العقلية والحياة النفسية في الجيل البائس الذي أنا منه، بسطوه سطوا عريانا على مقالة الأعجمي المستشرق مارجليوف، ثم بسطوه على آخرين لم أذكرهم سطوا متلفعا بالتذاكي والاستعلاء والعجب. ذلك عجز كان ثم انقضى. أما الآن فلا، وإذا كان غيري قد قبل راضيا بما يفعله الدكتور بجهده ونصبه ومعاناته، أو قبل ذلك صامتا على مضض اتقاء لمعرة لسانه أو هيبة لما حازه من المجد والذكر والصيت، أو مخافة من سوء ظن الناس به أو رجاء لخير يتوقعه على يديه، فإني أبيت في سنة 1937 أن أستخضي لهذا السطو والإرهاب الثقافي، وأخذت هذه المقالة الأولى وذهبت إلى دار صحيفة البلاغ إلى أستاذنا إبراهيم عبد القادر المازني وسألته أن يقدمني إلى صاحب البلاغ إلى أستاذنا إبراهيم عبد القادر المازني وسألته أن يقدمني إلى صاحب البلاغ عبد القادر حمزة باشا، ولم أذكر له شيئا مما أريده فقدمني إليه وانصرف. وبعد حديث قصير عرفته فيه بنفسي أخرجت المقالة ومددت يدي بها إليه وقرأ العنوان بيني وبين طه والأسطر الأولى، ثم نظر إلي وقال بهدوئه الركين: قد قرأت عدد المقتطف ولكني لم أرى كتاب الدكتور طه. ثم عاد يقرأ حتى فرغ، ثم وضع المقالة أمامه على مكتبه وقال لي: لماذا كل هذا العنف؟ فبدأت أحدثه عن أولية أمري مع الدكتور طه في الجامعة حتى بلغت ما كان منه يوم دار الجمعية الجغرافية وما أفضيت به من شكوكي إلى الشيخ مصطفى عبد الرازق وما تحقق من هذه الشكوك بتأليه فيه كتاب مع المتنبي. وكان حسن استماعه لي وإصغائه يزيدني عنفا في الحديث، فلما بلغت الغاية وسكت قال لي: ألا تخاف لدد الدكتور طه؟ فقلت: إني لا أهابه، بل أنا أعرفه وأعرف أنه إذا ما قرأ المقالة الأولى وما بعدها سوف يعرف ما عندي. والذي عندي من أدلة سطوه على كتابي مادة وأسلوبا وطريقة في تذوق الشعر، وما عندي من أدلة سطوه على آخرين سوف يمنعه أن يتكلم، ولو تكلم فما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة. فضحك وقال: يا لك من مخاصم عنيد. ثم قال: سأنشر كل ما تكتبه، ولكني أحب أن تفعل كذا وكذا. نصيحة ضمنت بعضها أول المقالة الثانية، انظر السفر الثاني صفحة 26 وما بعدها. ومضيت أكتب أسبوعا بعد أسبوع في البلاغ بعنوان واحد هو بيني وبين طه، من بلاغ يوم السبت الثاني من ذي الحجة سنة 1355، الثالث من فبراير سنة 1937، إلى أن كان اليوم الأخير من سفر الخير سنة 1356، العاشر من مايو سنة 1937. لم أكد أفرغ من كتابة المقالة الثانية عشرة حتى جاءني نعي أستاذي وصديقي مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، فانهدم في نفسي كل ما كان قائما، وذهب الدكتور طه وكتابه جميعا من نفسي تحت الهدم. فزدت على آخر المقالة، ولكن وننتهي من هذه الكلمة حيث انتهى بنا هذا الفصل من كتابه في صفحة 98، فإن في الذي يستقبل من كتاب الدكتور طه طولا قد امتد وسمق وتسامى، وإن في حاجة النفس لما يشغلنا عن الدكتور طه وما يأتي به أو يقع فيه أو يعرض دونه. ليت الحوادث باعتني التي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريبي. وانقطعت عن البلاغ أياما طوالا، فلما زرت الأستاذ عبد القادر حمزة حاول أن يجعلني أعاود الكتابة فأصررت على تركها، وحاول آخرون فلم أستجب، وكرهت كتابي وكتاب الدكتور طه جميعا، وعدت إلى عزلتي لا أبالي. وكذلك لم يكن مقدرا لي أن أتمم هذه المقالات على الوجه الجامع، لأني لم أتجاوز في نقدي كتاب الدكتور طه الصفحة 92 من 711 صفحة. ونعم كنت حريصا منذ أول ما كتبت أن أكشف في مقالاتي الأولى عن أساليبه المتنوعة الماهرة في السطو العريان، وعن أساليبه أيضا في السطو الخفي الذي يحاول بالثرثرة البارعة أن يجعل ما سطى عليه يبدو كأنه رأي مرتآه هو بعد بحث ودرس وتنقيب وتحقيق إلى آخر ألفاظه التي يغر الناس بها عن الحقيقة. ومع ذلك فأنا أستطيع أن أقول إن الذي ذكرته منها بلا تفصيل في مقالاتي هو جميع أساليبه التي درب عليها من قبل في كتابيه، كتاب في الشعر الجاهلي وهو الحاشية الصغرى على مقالة مرج اليوث، وفي توأمه المعدل بعد أن علت به السن وهو كتاب في الأدب الجاهلي وهو الحاشية الكبرى على هذه المقالة. انظر ما سلف صفحة 20. بيد أني في الحقيقة لم أبلغ في الذي كتبته يومئذ كل الذي كان ماثلا في نفسي بعد الفراغ من كتابة كتابه، بعد الفراغ من قراءة كتابه مع المتنبي، وحين بدأت أكتب لأني كنت أدخر شيئا كثيرا لأبواب الكتاب الأخرى من صفحة 99 إلى صفحة 711. وكتاب مع المتنبي هو في الحقيقة حاشية كبرى على ثلاثة كتب، أولها كتابي، ثم كتاب الأستاذ عزام، ثم كتاب بلا شير عن المتنبي. وكان الدكتور طه قد اكتسب خبرة فائقة بعد 10 سنوات، من سنة 1926 إلى سنة 1936 في كتابه الحواشي الحديثة، ففي هذه الحاشية الكبرى جمع كل ما استطاع أن يحتجنه من هذه الكتب الثلاثة، ولكنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن تجاوز هذه الصفحات 98 التي وقفت عندها. وقد أقر هو نفسه على ذلك بلسانه، وذلك أنه قال في خاتمته التي سماها بعد الفراغ بهذا الزهو الغريب الذي كان يستخفه مدلا على القراء: لم أكن جادا ولا صاحب بحث وتحقيق، وإنما كنت عابثا أريد أن أداعب المتنبي أو أداعب خصومه وأصدقائه جميعا، وليس أدل على ذلك من هذه الصفحات التي تقرأها في صدر هذا الكتاب، فهي لا تصور بحثا ولا جدا، وإنما تصور عبثا ولهوا. ولكني لم أكد ألقى المتنبي وآخذ في الحديث معه أو الحديث عنه حتى صرفني عن اللهو والعبث. الكتابة عمل ظريف أليس كذلك، واضطرني إلى محاولة البحث والتحقيق، وأي غرابة في ذلك؟ لا غرابة. ولم يكن المتنبي صاحب راحة ولا ميالا إلى اللهو، وإنما كانت حياته كلها جدا وجدا ثقيلا ينتهي به وبقرائه إلى الملل أحيانا. صفحة 704. من فضلك تابع بقية المادة.